أحدهم رواه أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والنار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. هذه السنة، السنة مما بين النبي عليه الصلاة والسلام. يبدأ السلام الصغير على الكبير، يعني كبير أحق، والمار على القاعد، والقليل على الكثير إذا مروا، والراكب على الماشي. لكن نسبها المؤلف إلى مسلم، وقد أخرجها البخاري أيضا في كتاب التوحيد، رواية الراكب على الماشي، فهي في الصحيحين. لكن لو بدأ المقابل هذا الفضل، لكن السنة هي يبدأ الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. فإن عكسوا بدأوا الماشي بدأ السلام على الراكب، والكثير بدأ السلام على القليل، والكبير بدأ السلام على الصغير، هذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. والحديث الآخر: خيرهما المتلاقيين خيرهما الذي يبدأ بالسلام والمتهاجرين. فالسنة مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يبدأ الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، والراكب الماشي. لكن لو بدأ العكس حاز الفضل. المقصود أنه ينبغي الاجتهاد في السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي السلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من بدأ بالسلام حاز الفضل. وروى أبو داود عن سنه قال: أولى الناس بالله من بدأهم السلام. وهذا بإنسان جيد. حديث علي يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوزع عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، يوزع عن الجماعة أن يرد أحدهم. الحديث رواه المؤلف ذكر المؤلف رواه أحمد والبيهقي، قد راجعت أحمد فلم أجده في مسند علي رضي الله عنه، وإنما أخذه أبو داود. فالمؤلف وهم في عزوه لأحمد، وإنما هو عند أبي داود والبيهقي، وفي سند ضعف، لأنه من رواية سعيد بن خالد الخزاعي هو ضعيف، لكن معناه صحيح. إذا كانوا جماعة إن سلموا جميعا هو أفضل، وإن سلم واحد وكفى كفى، لأنهم كالشيء الواحد، كالشيء الواحد إذا رد واحد منهم وبدأ واحد منهم حصل المطلوب. لكن إذا بدأوا جميعا سلموا جميعا وردوا جميعا كان أكمل وأفضل. والحديث الثالث حديث أبي هريرة، يقول المؤلف عنه: والصواب عن أبي هريرة، كأن بعض النساخ أخروا، والصواب تقديمه قبل علي حتى يكون عنه يرجع إلى أبي هريرة، لأن الحديث عن أبي هريرة في مسلم ليس عن علي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا إلى النصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا السنة. المسلم لا يبدأ اليهود ولا النصارى ولا غيرهم بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم. الحديث الآخر: إذا سلمك عن الإسلام فقولوا عليكم. السنة للمؤمن ألا يبدأ ولكن يرد، إذا سلموا رد عليهم، وإذا لقيهم في طريق يضطرهم إلى أضيقه، يعني يمشي مع وسط الطريق ويجعل لهم الحافات، يجعل لهم مضيق الطريق، لأن المسلم أولى بالطريق. والمقصود من هذا دعوتهم إلى الإسلام، لأنهم إذا ضيقوا هذا مما يدعوهم إلى الإسلام، مما يرغبهم في الدخول في الإسلام حتى يسلموا من المضايقات التي شرعها الله في حقهم. فدخولهم في الإسلام يزيل عنهم هذه المضايقات. والله المستعان، وفق الله الجميع. وقال المصنف انه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، فيشكو جعل الحديث من المتفق عليه. يقول الشارع عبد الله عنك قال المصنف المغربي انه لم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، فيشكو جعل الحديث من المتفق عليه. يراجع يراجع، قد يكون المغربي قد يكون مهم الحافظ الثقه قارئ القران قارئ القران فيه يمسك ويرد السلام، يمشي على القراءة ويرد السلام ثم يعود القراءة. الأول السلام عليهم لا يسلم عليه مما يسلم على المصلي. المصلي يرد بالإشارة، هو القارئ يرد بالكلام. اتقى الراكبان والماشيان، من الذي يبدأ بالسلام؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الأفضل لمن يقرأ القرآن يسلم عليها ويترك، يسلم عليه مثل المصلي يسلم عليه، لكن يرد بالكلام والمصلي يرد بالإشارة. بعض العمال يعني كفار عرفوا العبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلما مثلا الإنسان يدخل في البقالة هم يقولون السلام عليكم ورحمة الله، ولما لما يسأل فيقول أنا مثلا فلبيني هل أنت مسلم؟ يقول لا أنا هندوس أو بوليس. الحالية بدأوا ورد عليهم، إذا حيي في الحي فحيوا بأسلمها وردوها. النبي صلى لا تبدأوا، قال لا تبدأوا. صلى الله عليه وسلم. شيخ شيخ بارك الله فيك، بعض الأدلة بالعدل في بعضها بالوزن، ما هو المعتبر؟ هل الترجيح ولا الجمع؟ خمسة أواقص مئة درهم 140 مثقال، مقدارها 56 ريال من فضة العربي. المعتبر بالعدد ولا بالوزن أحسن الله إليك؟ أحيانا قد يختلف. نرجع الأصل وزن، الأصل وزن. إذا سلم اليهودي أو الكافر أو النصراني إذا قال سمعته أتى بالسلام علمه السلام عليكم ورحمة الله، كيف يرد عليه شيخ؟ وعليكم فقط يا شيخ؟ هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، فقولوا وعليكم. بارك الله فيك. يعني ما قالوا أي رد عليه. صلى الله عليك شيخ. حكم هل يسلم؟ لا. وإذا سلم يرد عليه؟ لا يرد عليه. حكم رد السلام بالإشارة للمصلي؟ نعم. الرد حكمه يا شيخ؟ هكذا واجب الإشارة. النبي كان يسلمون عليه ويصلي ويرد عليه بالإشارة. حكم السواك عند سماء الخطبة هل يعتبر اللغو؟ لا لا لا يسلك، لا يحبث، لا يعبث. لا؟ لا يعبث. لا بالسواك ولا غيره. إذا فعل ذلك يكون لغة؟ يخشى عليه، يخشى عليه، يكون يخشى. مر على مجموعة من النساء، هل هو عليه أن يكون مر على النساء وسلم عليه؟ أحسن الله. السماوات والأرض هل هم الأسباب الحسنى أو الصفات؟ من أسماء المضاحة، مثل آل الغيب والشهادة. أطلع عنك، يكون الشارح هنا وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء له بالسلام النصارى واليهود. وإذا قالهم لأن يعتبر كلامهم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا استدل عبد الله عنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا فيما هديت. لهم دليل بهذا عبد الله عنك أو يعني؟ غلط. يمكن ما بلغته السنة، يمكن ما بلغته جهال، ما بلغته السنة. يقول هذا روي عن ابن عباس وغيره. ولو قالها أبو بكر، تعرف أبو بكر؟ عبد الله عنك. هو أحد يعدل النبي؟ الله يسلمك. زيارة اليهود والنصارى من باب الدعوة. زيارة اليهود والنصارى من باب الدعوة. نعم، إذا زارهم ودعاهم إلى الله سهل. الله بعضهم يرد يقول يا أعلى مثلا، هل يكرعه يقول السلام عليكم أو ماذا يفعل؟ ما يعلمه، يقول عليكم السلام، يعلمه السنة. بعض من وقع في الشرك يعادي من دعاه للتوحيد ثم بعد فترة يعني سنة أو سنتين ولا وعاده. الرسول عاد أهل مكة ولا منعه من الدعوة. أهل مكة عادوه وظلموه ولا نكل عن الدعوة، صبر حتى هاجر. سؤالي يا شيخ، يعني هل يجوز الإهداء إليهم والبر بهم كما وصفت الآية مع أنهم جاهدوا في أذاه وإخراجه؟ من باب التأليف، المؤلف قلوبهم إذا أعطاهم للدعوة إلى الله. ولو حاول إخراجه من بيتي من قبل ذلك نص الآية إذا أعطاهم للدعوة. ويستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أو كان في الخلاء أو في الحمام أو نائما أو ناعسا أو مصليا أو مؤذنا ما دام متلبسا بشيء من ماذا المتوجه على كل حال. في الحمام لا يسلم عليه، كل يقضي هذا فلا يسلم عليه. كذلك المؤذن عفى الله عنه، يعني يؤذن يسلم عليه ويؤذن يسلم عليه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولها، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، هذا الحديث ظاهر المؤلف أو بعض النساخ غلط من بعض النساخ أن الحديث عن علي، والصواب أنه عن أبي هريرة كما في البخاري، وعنه كلها سبع أبي هريرة عن النبي للناس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحد فليقول الحمد لله، وليقول له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له أخوه يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة جاءت من أحاديث كثيرة، جاءت في عدة أحاديث كلها تدل على أن السنة للعاطس أن يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين، ويقول له أخوه إذا سمعه يرحمك الله، وهو يقول رادا عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا السنة، إلا إذا كان العاطس هو كافر يقول يهديكم الله، يقول له يهديكم الله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمك الله يرحمكم الله، فكان يقول لهم يهديكم الله. فالعاطس إذا كان كافرا وحمد الله يقول يهديكم الله، وأما المسلم فإذا عطس فإنه يقول الحمد لله، ويقول له أخوه المسلم يرحمك الله، وهو يد يهديكم الله ويصحب بعدكم، يعني شأنكم. والحديث الثاني يبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يشرب قائما، السنة لا يشرب جالسا، زجر أن يشرب قائما، وهذا هو السنة أن يصير جالسا، ويجوز الشرب قائما، لأن الرسول في آخر أخيرا شرب قائما كما شرب في زمزم وفي غير زمزم، قال علي رضي الله عنه: يشرب قائما وقاعدا. هذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكن لكراهة، إذا دعت الحاجة لشرب قائما شرب قائما، وإن جلس فهو أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدهم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، وتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنسى. ونهى أن يمشي في نعل واحدة، فلا يجوز أن يمشي في نعل واحدة، والسنة له إذا انتهى أن يبدأ باليمين، وإذا نزع يبدأ بالشمال. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. يعني كان أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أن هذا شيء منسوخ. هل يقال بالاستحباب؟ لا ما هو منسوخ، لأن الرسول شرب قائما عليه الصلاة والسلام أخيرا، فدل على أن هذا منسوخ أو الاستحباب، ولكن الاستقاء تحتاج إلى دليل، لأن الرسول شرب قائما ولم يستقيم. النهي يحمل على الكراهة صلى الله عليه وسلم، هذا أولى. نعم، ما يقول قال إنه وما أكره الله والشرب قائما جائز. صلى الله عليه وسلم وردت، لأن الرسول شرب قائما صلى الله عليه وسلم آخر الأمر. صلى الله عليه، وردت بعض الروايات أن العاطس يقول الحمد لله، وردت يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله فقط، كلها طيب. أو الحمد لله حمدا كثيرا، كلها طيب، كلها ثابتة، كلها طيب. لا، جنس الحمد هو مشروع. صلى الله عنك، ما يكون يحمل على غير كراهة الند. أقول الشرب قائم عبد الله عنك. هذا يقول قائل الرسول يفعل شيء مكروه. لا لا تركه. يبين الجواز شيء حقه مستحب عليه الصلاة والسلام أو واجب، لأنه في بيان الشرع، يبين الناس الشرع عليه الصلاة والسلام. شرب الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قائما ما يدل على الجواز شيء. نعم، يدل على الجواز. ربما انقطع الشسع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما شاف النعل واحدة حتى يصلحها. بعد الطواف هل يتأكد يا شيخ السنية الوقوف عند الشرب؟ بعد الطواف يا شيخ، بعد أثناء العمرة هل يتأكد الوقوف الشيخ؟ النبي شرب بعد طواف الإفاضة، لما طاف طواف الإفاضة شرب. واقف الشيخ شرب؟ شرب وهو واقف. طيب يتأكد يا شيخ الوقوف هنا؟ لا مو بلازم، شيخ قائم وشيخ قائم، الأمر واسع. بس هذا يبين الجواز. لكن ما نقول من السنة يا شيخ أن الشخص بعد الطواف لا لا مو بلازم. أنت يا سلام شوف. هذه السنة، إذا عطس الإنسان لا يفرفع يضع يده على فمه، كل هذا سنة. نعم صعب. الله عنك، التشميت أثناء الجمعة، خطبة الجمعة لا يشمت. النبي يقول إذا قلت لصاحب أنصت، هذا أمر معروف، فقد لقد لا لا يشمت ولا يرد السلام. يجوز يقول الإنسان يهدينا ويهديكم الله؟ لا، بس يهديكم الله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يهديكم الله ورسوله وعلم، هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يهدينا ويهديكم الله، هذه من اللغة العامة. هذا أصل الأوامر الوجوب، هذا أصل الأوامر. بداءة النصارى يعني زملاء غير السلام لا بأس، كيف حالك وكيف عيالك؟ بداءتهم به ما هو بسلام، كيف حالك وكيف أنت، وين فلان وين جي فلان وين رحت وين جيت، ما في بأس. لكن لا يبدأهم بالسلام، لا ما يحاسيهم لا بأس، وين جيت وين سول عيالك وين الشغل فلاني لا بأس. هم يعني ما عندهم تحية يعني معينة، عندهم عدات التحية، المفروض لا يبدأهم بالسلام. افهم الكلام، لا يبدأهم بالسلام. الله يعني. هذه الأمور ما تؤدي إلى محبتهم وودتهم قصر إلى صاحب، لا الكلام ما يضر، يعني السلام لا بأس. الله بدأ لك شغل أنت وإياهم وكيف حالك، ما يسمى سلام هذا. هذا سؤال عن حالهم، بداءتهم بالتحايا غير السلام لا يكون باب التقدير. الرسول قال لا تبدأهم بالسلام، ما قال لا تبدأهم بالكلام، قال لا تبدأهم بالسلام. التحية ما تكون باب الكلام الحياة. غير السلام ما يكون باب الاحترام. من هذه التحية؟ من التحية؟ الأكل قائم، الحكم الأكل قائم، لا مثل ما قال الشراب مثل شو. ربما انقطع شفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشى من نعل واحدة حتى يصلح، يحتاج نظر في أسانيد إسناده أو يحتاج مراجعة إسناده. صحيح. أحسن عليك يا شيخ. لا لا أنت قائما ليس إلا أحسن عليك. أجل أنت قائما. أحسن الله إليك. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إن تعلى جالسا؟ ما بلغني، ما بلغني. يجوز أن تعلى قائما وجالسا، على برؤسه. جزاك الله خيرا. مثل الشيء نسي وأن تعلى بالشمال ثم ذكر، فهل ينزع؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ثم يعيد اليمن أحسن ما هو بلزم. ربنا لا تؤاخذنا، لا من باب تطبيق السنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أحسن الوجوب ونواه التحريم الأصل، هذا هو الأصل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم الخيلاء، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الخيلاء في كل شيء، في ثوبه وغير ثوبه. حديث الصحيح بينما رجل يمشي متوخترا في مشيته خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فلا يجر ثوبه خيلاء ولا تعطي أشياء على سبيل التكبر خيلاء، ولا يجر الثوب مطلقا محرم، ولكن إذا كان الخيلاء يكون أشد في الإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين من الإزار فهو في النار، ولا صلى ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظرهم القيامة ولهم عذاب أليم. المسبل الإزارة ومن ناله ناطا والمنفق سلعته بها كان، فالإسبال محرم ومن الكبائر، وإذا كان مع الكبر صار أشد في الإثم إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورأى رجل يأكل بشماله فقال له كل يمينك، قال لا أستطيع، وهو يكذب، إنما منعه كبر، فقال له النبي لا استطعت، ما منعه إلا كبر. قال فما رفعها إلا فيه بعد ذلك، عقب عقوبة عاجلة سلت له. هذا فيه الحذر من التكبر وخلاف السنة، وأن مخالفة السنة تكبرا من أسباب العقوبات العاجلة، كأن يأكل بشمال تكبرا أو يشرب بشمال تكبرا أو عنادا للسنة، فالواجب الحذر من ذلك. والعتب بالشمال كبيرة من الكبائر ومنكر، فعلى العبد أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، هذا هو الواجب، ويتعاطى بيمينه. تولى عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره ومن شأنه كله، فيأخذ بيمينه، يصافح بيمينه، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، هذا هو المشروع. واليسار تكون المفضول لقضاء الحاجة، إزالة الوسخ يكون باليسار، إذا انتعل باليمين وإذا نزع بالشمال، إذا لبس قميص يبدأ باليمين وعند النزع يبدأ بالشمال، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل واشرب والبس وتصدق بغير شرف ولا مخيل، حتى في الصدقة كل واشرب والبس، يكون يتحرى قصد في لباسه وأكله وشربه من دون شرف ولا خيلة، هذا هو الواجب على المؤمن في كل أموره، يتحرى القصد ويتحرى التواضع ويتحرى الحذر من الإسراف والخيلة والتكبر في أموره كلها. رزق الله جميعا العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الحديث النهي عن السؤال جاءت مطلقة وبعضها مقيدة بالخيلة، فهذا يحمل المطلقة؟ لا ما يحمل المقيد، هذا لا معنى ولا تكبر مطلق، محرم مطلقة في كل شيء. أكمام القميص يدخل فيها الإسبال وعدمه؟ ما يدخل، لا مو مجرد من الماء أسفل الكعبين، هذا الإسبال. من رفض السنة عنادا يدعى عليه، من رفض السنة تكبرا وعناد يدعى له من هداية، وإذا دعي بعقوبة في المغازل لا استطاع، لا استطاع يعني تكبر. الأكل أو الشرب بالشمال إذا كان عدم تكبر، يقصد بعدم تكبر يا ناسي أو اعتاد، يأثم يا شيخ؟ ما يجوز يأثم يعني يا شيخ؟ هذا هو الله. الشارح عطى الله عنك في قوله فسر نفي نظر الله بنظر رحمته، هذا تأوي لا يجوز. قول النجل الذي يليق بالله لا نعلم كيفية ذلك، لا نعلم كيفية، لا ينظر الله يوم القيامة. والمقصود من هذا بيان غضب عليه سبحانه وتعالى. المراد بقوله الشيخ علقه إزارة إلى نصف ساقيه، قال هذا لابس فينا تقوها ولده أو كذا، ما حكم هذا؟ لا لا الواجب أنه يأمن صح، لا لا تستعجل به، هذه السنة يعلم. حديث عمرو بن شعيب يقول وعلقه البخاري يعني بدون سند، رواه بدون سند، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق. صلى الله عليه وسلم من تبول في طريق الناس يدعى عليه على بعينه من هذا محرم يعني، لا يقول في طريق الناس ولا في ظله. لكن لو رأى إنسان رجل يقول في الطريق لا يقول الله يهديك، يقول الله يهديك، الله يحب الرفق والأمر كله، هداك الله. لما قيل إن جوسا أتت وتكبرت قال اللهم اهد جوسا وأت به.